الملتقى الإسلامي يقدم المجد سيدي مجد جدد عهدي ثابت للزيوف واشتد بالجسر التقى وتسدد الرأي السديد المجد سيدي مجد جدد عهدي ثابت للزيوف واشتد بالجسر التقى وتسدد الرأي السديد وكاب تعد العد في القد الفرد في ذا الوجود العلم له أعلام إلا سيد سيدي مجد الوحيد المجد سيدي مجد جدد عهدي ثابت للزيوف واشتد بالجسر التقى وتسدد الرأي السديد النور قلبه والتقى ثوبه والعلم بلا حدود أياه لهذا العصر أوجدها القدر للدهر عيد فجان ورع خصم البدع مع السحابة والورود أصداق نية وصف ابتسامة واحة أخلاقه تفيد المجد سيدي مجد جدد عهدي ثابت للزيوف واشتد بالجسر التقى وتسدد الرأي السديد منهاج وسط منبر تقى سلم علا نحو الخلود وغاه جنية باسقا أفكارها طلع نضيد حدائق الغلبة وإيمان اهتربى في السجود جنة على الدنيا تقربنا لجنة المجيد المجد سيدي مجد جدد عهدي ثابت للزيوف واشتد بالجسر التقى وتسدد الرأي السديد يا السحايب والبحار تصب وانهار وسدود إذا القلم ما ظنيك في سيدي لطلب مزيد والله ما أوفيت له حقه ولكني ودود لو ينتهي حبر الملال مد له حبل الوريد مجد سيدي مجد جدد عهد ثابت للزيوف واشتد بالجسر التقى وتسدد